بقى شوية أصول. إحنا كنا في الأصول اتكلمنا آخر مرة عن فاكرين، اتكلمنا عن إيه؟ الأساليب اللي هي بتفيد الإيه؟ تفيد حكم الإباحة. الأساليب اللي أنت لما تشوفيها أو تقرأيها تفهمي إن الأمر ده حكمه الإباحة. طيب عايزين ناخد دلوقتي أدلة إن الأصل الإباحة، الأصل في الدين بتاعنا في الإباحة. زي ما قلنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الأساليب اللي بتفيد حكم الإباحة. أساليب يعني لما بتيجي وانت بتقرأيها بتعرفي إن الأمر ده على إيه؟ الإباحة. واتكلمنا ساعتها على حوالي 7 أساليب بتدللك على الأمر ده إيه؟ ياخد حكم الإباحة. طيب هنتكلم دلوقتي عن أدلة إن الأصل الإباحة. إن الأصل الإباحة، أول دليل من القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى كل حاجة في الأرض الله عز وجل خلقها لنا، دي إيه؟ حلال. حلال إن إحنا إيه؟ إن إحنا نستعملها. زي مثلا كل الأطعمة حلال، ممكن ناكل أي طعام، ولكن الخنزير يحرم علينا. كل المشروبات نقدر نشربها، عصير تفاح، عصير جوافة، عصير أي نوع من أنواع العصير إلا الخمر. واخدين بالكم؟ يبقى دلوقتي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله لنا على الإباحة، إلا يجي دليل يقولك ده إيه؟ حرام. كل شيء حلال، ها، إلا أن يأتي دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع يقولك إن ده إيه؟ يحرم. طيب الدليل الثاني برضو في القرآن: كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طبعا هنا الله عز وجل يستنكر مين ده اللي بيحرم حاجة يعني أحلها الله عز وجل. شوفي كل من حرم، مين اللي بيحرم؟ مين ده؟ استنكار من الله عز وجل على اللي بيحرم الحاجة من غير إيه؟ دليل. من غير دليل. يبقى كده عندنا كل حاجة مسكوت عنها يعني ملهاش حكم، يبقى دي ايه؟ اصلها الايه؟ اي حاجة ملهاش حكم مسكوت عنها يعني لم يتكلم عنها الشرع سواء قرآن او سنة، يبقى ايه؟ اصلها ايه؟ الإباحة. شوفي عندك هنا الحديث ده بقى دليل من السنة: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، ها، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. يبقى هنا الحديث: الحلال، ها، ما أحله الله في الكتاب، والحرام فهو ما حرم الله. طب حاجات بقى مش مذكورة، يبقى دي ايه؟ عافيه من الله لنا ان احنا ايه؟ نستخدمها، اصلها الاباحه. ليه؟ لان الله عز وجل مش هينسى حاجه يا جماعه في التشريع ابدا. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، الله عز وجل لن ينسى شيء. يبقى الحاجه اللي مسكوت عنها بعدم الحرمانيه، يبقى دي ايه؟ اصلها الاباحه. طبعا هو في خلاف في الموضوع ده، هل المسكوت عنه ده حرام ولا الإباحة؟ طبعا بالأدلة اللي احنا خدناها دلوقتي وقلناها، يبقى المسكوت عنه ده ايه؟ مباح. المسكوت عنه ده ايه؟ مباح. ده ما دل عليه الدليل، وده القول الراجح في المسألة دي. ايه المسألة؟ المسألة ان المسكوت عنه ده حكمه ايه؟ هل حكمها التحريم؟ مسكوت عنه يعني ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه بتبين لي او توضح لي اذا كان ده حلال ولا حرام، مسكوت عنه. وهناخد دلوقتي امثله. مثلا الحيوان المشكل امره، انت طبعا عارفه ان القران والسنه كتير من الحيوانات مذكوره، زي مثلا حرم النبي ايه، نهى النبي عن كل ايه دي ناب من السباع، يبقى عرفنا كل السباع كده محرم. ذكرت كل ذي نخلة من الطير، والبرص يتقتل، وفي خمس فواسق، في حيوانات مذكورة. طب الحيوانات اللي مش مذكورة زي مثلا الزرافة، الفيل، ده لم يذكر، مش كده؟ الزرافة دي ما ذكرتش، ما فيش أي حاجة. يعني ده نسميه إيه؟ حيوان مشكل، يعني في مشكلة. هل الزرافة في نص حرمها لي انها تحرم اكلها، ولا هي تبقى اباحه؟ الزرافه يجوز اكلها ولا لا يجوز اكلها؟ طب ليه لا يجوز اكلها؟ ليه لا يجوز اكلها؟ ليه؟ فين الدليل؟ مش احنا قلنا ان احنا نحرم حاجه لازم يبقى فيها دليل؟ طب ده مسكوت عنه، يبقى حكمه ايه؟ ها، الاباحه. طالما حاجه اتسكت عنها حكمها الايه؟ الاباحه. يبقى يباح اكل الزرافه، لان هي ايه؟ حاجه مسكوت عنها، حاجه مسكوت عنها. وبعدين هي مش جايه في المحرمات اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. هل الزرافه دي من السباع مثلا؟ الزرافه دي من نخل القرنص؟ لا، يبقى دي ايه؟ كان مسكوت عنها، يبقى حكمها على طول الايه؟ الاباحه، ما دام لم يرد دليل بالايه؟ بالحرمانيه. ده كمان هيفيدنا في مسألة النبات المجهول. الفيل يجوز أكله، إيه لا يوجد ما يحرم يا جماعة، لا يوجد ما يحرم، أنت على طول في دماغك كده، إيه اللي محرم أكله؟ الخنزير محرم أكله، كل السباع محرم أكلها، نخلة القناص كله محرم أكله، الفواسق محرم أكلها، الضفدع يحرم أكله، بس غير كده فيما عدا ذلك. أيوه، مش احنا قلنا نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع؟ كل ذي ناب من السباع، العائله السبعيه كلها ايه؟ تحرم. بصوا يا جماعه، اصل في انت مثلا، لا القطط، احنا قلنا انتوا يا جماعه كده يعني بتحسوني، احنا قلنا القطط دي من السباع، فاكره ما قلنا القط سنور؟ الشعوب بتختلف، الشعوب بتختلف، الشعوب. انت مش مستفاده ان انت تاكلي زرافه، مش مستفاد ليك ان انت تاكلي فيل، لكن في شعوب تانية يستفاد ليها انها تاكل الحاجات. خلاص حكمها ايه؟ الاباح، يباح، مفيش، لا يوجد ما يحرم. لا، السنور سبع، السنور سبع، ده داخل في العائله السبعيه، واحنا تكلمنا عن السنور ده باستفاضه اللي هي القطه، انها من الطوافين عليكم. طيب النبات المجهول، ظهر نبات جديد في السوق، مجهول بالنسبة لي، مجهول ايه بالنسبة لي؟ ما اعرفش هل النبات ده فيه نسبة سمية، هل النبات ده ليه ضرر، الاصل ايه في الاول؟ مجهول بالنسبة لي، اصله ايه؟ ها؟ اصله ايه؟ الاباح، اصله الاباح. هنا ضرب لك مثل، لكن هو اصله الاباح، ولكن اذا ثبت ضرره يبقى ايه؟ يحرم. ثبت ان هو فيه سم يحرم، ثبت ان هو بيسكر مسكر يحرم، خلاص. لكن هو لسه مجهول بالنسبه لي، ما اعرفش عنه حاجه. زي مثلا هنا ضرب لك مثال في المذكره بالتبخ، الوزغ يا جماعه يقتل، مش احنا قلنا من قتل وزغا من اول ضرب فله 100 حسنه؟ ده احنا مأمورين بان احنا ننهي حياة ونزهق حياة نموتها. طيب هنا عندك التبغ، اول ما ظهر التبغ، طبعا اللي هو الدخان يا جماعه، نبات التبغ اول ما ظهر حكمه ايه؟ الاباحه. نبات الخشخاش مثلا اللي هو بيصنعوا منه الحشيش، اول ما ظهر حكمه ايه؟ الاباحه. الله، بعد كده بمرور الوقت ها تبين ان ايه؟ ان هو ايه؟ ها؟ ليه ضرر، يبقى ايه؟ يحرم. ما دام ليه ضرر يحرم، يبقى اول ما ظهر كان على الإباحة، لأن أنا مش عارفة، مجهول بالنسبة لي، معرفش. طيب لما استعملوه الناس ابتدت لا تظهر ليه مضار كثيرة، يبقى إيه؟ يحرم. خلاص يحرم. زي الخشخاش، قلنا الخشخاش ده بيصنعوا منه الحشيش، اول ما ظهر محدش عارف هو ده بيعمل ايه ولا اضراره ايه ولا سم ولا، لكن لما ابتدت الناس تستخدمه لا فرض ان ده ايه مسكر، يبقى ايه يحرم. واخد بالك؟ طالما يبين ضرر النبات او ان سميته او ان هو مسكر، يبقى ايه هيخش في باب الحرمانيه، هيخش في باب الهرمونات. طيب عندك نقطة تانية اللي هي في الأمور أو المسائل يعني بتجد في العقود أو المعاملات المالية، حاجة بتجد، معاملات مالية بتجد أو عقود مالية بتجد في العصر الحديث. أول حاجة بتبقى على الإيه؟ الإباحة. طب لو بقى ثبت بعد كده ان هي يترتب عليها ربا، يترتب عليها اكل مال مسلم بدون وضع حق، يبقى تبقى ايه محرم. بصوا يا جماعه، جوز الطيب لو ثبت ان فيها شيء مسكر يبقى يحرم استخدامها، لان قلنا قبل كده لو كثيره مسكر يبقى قليله حرام. لانها تقولي لي ايه ده، احنا استخدمنا حاجه صغننه قوي بيحطوها على القهوه او بيحطوها في التوابل، لا خلاص هتحرم، هيحرم استخدامها. لان انت مثلا هل يجوز لك الخمره تستخدمي نقطه خمره؟ لا، هي نقطه خمره هتسكرك؟ لا مش هتسكر ولا حاجه. واخد بالك؟ يبقى ايه يحرم لو فيها نسبه تسكير حتى لو قليله جدا، تحرم استخدامها. خلاص انت يعني هم اثبتوا دي، بتبقى لو حد صيدلي هيعرفها على طول. كل هناخده باستفاضه وهنتكلم فيه ان شاء الله في الباب اللي بعد ده اللي هو باب النجاسات. هتجيبي لي السؤال ده في باب النجاسات ان شاء الله هنتكلم فيه باستفاضه، لكن هنا احنا بنتكلم دلوقتي. خلاص بقى خش بقى في نقطه ثانيه، احنا اتكلمنا عن الحيوان المسكر امره وعن النبات اللي هو ايه مجهول بالنسبه لنا، لم يثبت ضرره. بعد اول ما يثبت ضرره سواء بسكر سواء بضرر سواء بسميه يحرم. طيب في بقى بعض معاملات قد يعني تجد في العصر الحديث، زي ايه؟ في حاجه اسمها، هضرب لك مثال، اسمه التدرج الهرمي في الشركات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اني مثلا شركة بتطلب مندوبين عشان يجوا يعني ياخدوا المنتجات بتاعتها ويبتدوا ايه يبيعوها ويعرضوها على الناس، اسمه مندوب مبيعات، مقابل مبلغ من المال بيتفقوا عليه. طيب لحد كده مفيش مشكلة. طيب بيقولوا لك لو انت جبتي ناس عشان تشغليهم الشغلانة دي، يبقى انت ليكي نسبة من الفلوس اللي هم هيجيبوها او اللي هم هيحصلوها او اللي هم هيبيعوا بيها على حسب الاتفاق. يبقى انت دلوقتي بتاخدي نسبة من شغل غيري، هو دلوقتي اشتغل شغله وجاي ياخد المرتب بتاعه او النسبة المتفق عليها من صاحب الشركة، هيقول لك لا ده انت مخصوب منك المبلغ ده هيروح للي ايه للي جايبك، اللي جابلك الشغل ده هيروح له الفلوس دي. طبعا انت عارفة عندنا حديث لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس، لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس. ما يبص يا جماعة ان انا اخد مال هي اشتغلت بيه مكافأة لي عشان انا جبتها، طبعا ده ايه يحرم، لان عندك حديث لا يحل ان انت تاخدي مال مسلم الا عن طيب نفس. يعني طيب نفس يعني ايه؟ هو راضي بكده، هو راضي بكده، راضي ان انت تاخدي ايه تقتطعي جزء من الارباح بتاعته. طبعا مفيش حد بيرضى، ده فلوسي وانا اللي اشتغلت بيها، انت تاخدي بيه، وهكذا. ده اسمه التدرج الهرمي. اول واحد بيشتغل بيجيب ناس تحته بياخد منهم نسبة من العمولة بتاعته، والناس ديت لو جابت حد تاني يبقى برضو هما ليهم نسبة وانتي ليكي نسبة. ده اسمه التدرج الهرمي في الشركات، وده كده يحرم، لان عندك حديث لا يحل مال مسلم الا عن طيب نفس. لازم تبقى نفسك طيبة، تطيب ان انت تاخدي المال ده. ده طبعا ما فيش، يعني بتاخديه ليه؟ هي جدت واجتهدت وباعت، يبقى هي المفروض ان هي ايه، النسبة تروح لها كلها، او العمولة تبقى ليها كلها مش نقطع منها. لكن لو الشركة هي بقى بتعمل يعني مثلا تحفيزات، او بتدي جوائز اللي ايه عمولته اللي بيبيع اكتر او كده، خلاص. لكن ان هو ياخد من فلوس او العمولة اللي طالعة للناس اللي هي جابتهم اول واحدة كانت تشتغل، لا طبعا ده ايه يحرم. لا مش حكاية كده، ما هو الاتفاق على ايه؟ على ان ياخد نسبة من ايه؟ من اللي هو هيجيبهم. لا يعني ايه نسبة من اللي هو هيجيبهم؟ من فلوس. يعني مثلا يا جماعة، انا جيت اشتغلت في شركة من الشركات دي مندوبة مبيعات، والله انت هتبيعي لنا وتعملي لنا مش عارف ايه مقابل مثلا 1000 جنيه. طب لما اجيب حد، لو جبتي حد بقى، انت ليكي مثلا من كل 1000 جنيه هياخدها اللي تحتك ده اللي انت جايباه، ليكي مثلا 100 جنيه. لا بايخ، يعني ال1000 جنيه بتاعتها هي مش هتاخدها. هي لو عملت مثلا ب1000، 1200، لا مش هتاخدها كامله، مش هتاخد فلوسها اللي اشتغلت بيها كامله. امال ايه؟ لا اللي جابتك دي تاخد من فلوسك. لا، لا يحل مال المسلم الا ايه؟ عن طيب نفس. لكن الشركة بقى هي اللي بتدي من الأول، هي اللي بتدي بقى، يبقى دي مفيش مشكلة فيها. الموضوع واصل ولا نقول تاني؟ طيب، في معاملة من المعاملات اللي جدت في العصر الحديث، زي ايه؟ حاجة بنسميها التدرج الهرمي في الشركات. التدرج الهرمي عامل زي هرم كده يا جماعة بالظبط. الأول خالص عند ايه؟ عند الرأس بتاع الهرم، وإيه يجي ناس تحته تحته تحته تحته لحد ما يوصلوا لإيه، تحته خالص. أول واحدة جت تشتغل دي بيقولوا لها أنت لو جبتي ناس تانية تشتغل عندنا هيبقى لك نسبة من شغلهم، وهم لو جابوا حد تاني يبقى هم ليهم نسبة وأنت ليكي نسبة تاني. ايوه يا جماعه، زي ماي واي، هي ماي واي بيعملوا الموضوع ده. فده طبعا يحرم. ليه؟ لان لا يحل مال مسلم الا عن طيب نفس. دي يعني انا بضرب لك مثال للمعاملات الماليه التي يعني التي قد تجد في ايه، في الوقت الحاضر. واي معامله، اي معامله تاني تجد في المفروض انها ايه، بيشوفوا هي في الاول مفيش مشكله، طيب الاباحه، لان الاصل في الاشياء الاباحه. طب بعد كده بقى ورد بقى ان ايه، لا ده فيها نسبه ربا، لا يبقى خلاص تحرم فيها. ان واحد بياكل مال مسلم من غير طيب نفس ليه، يبقى تحرم. يبقى دي من المعاملات اللي هي ايه، يحرم ان احنا نتعامل بيها. عندك المكروه، انا هدي بس يعني نبذه عنه وايه نكمله المره الجايه ان شاء الله. المكروه ده هو ما نهي عنه نهيا ولكن ايه، غير ايجابي. شركات الاستثمار يا جماعه المعامله بيشوفوها، يعني المعامله بيبقى المفروض في لجان شرعيه للموضوع ده، وبيقولوا لا دي معامله ربويه، لا دي معامله ما فيهاش مشكله دي، وهكذا. واخد بالك؟ على حسب العقود والايه اللي هم عاملينها مع اللي بيحط فيها فلوس دي. يعني لازم انت ايه تعرفي المعاملات بتاعته يعني بتبقى ازاي او كده، وبتسالي عنها. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، ان انت تكتفي اللي قدامك وتاخدي منه حاجته. دي بتتقال ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، لكن هنا لا يحل مال مسلم. هي ما خدتهاش بسيف الحياء ولا حاجه، لا ده هي يعني عارفه بيستحلوا المال الست اللي بتشتغل ديت بدون وجه حق، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس. مش فاهمة السؤال. لا ايه اللي يحرم المسلمين على العموم ده برضه هنبته ان شاء الله باستفاضه. عندك المكروه انا هدي بس يعني نبذه عنه وايه نكمله المره الجايه ان شاء الله. المكروه ده هو ما نهي عنه نهيا ولكن ايه غير اجازي، بمعنى ان هو نهي عنه ولم يؤكد عليه، عكس الحرام. الحرام ده منهي عنه نهي جازم، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، لا يحرم. لكن هنا لم ينهى عنه يعني لم يؤكد النهي، زي ايه الحديث المشهور بتاع ام عطيه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتباع الجنائز يا جماعه يعني اتباع الميت بعد ما يموت، ان احنا نتبع ونروح ايه الدفن. ولكن طبعا ده الفعل ده مكروه. يعني ايه مكروه؟ يعني انت لو رحتي اتبعتي الجنازه لا تاخذي اجر، مفيش اجر. طب قعدتي في بيتك، لا الاجر في البيت، الاجر في البيت. ده معنى المكروه. المكروه انت فعلتيه ليس عليك اجر، طب تركتيه ولم تفعليه لك اجر. زي ايه المكروه؟ زي ما قلنا اهو دلوقتي، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا النهي. لا شرب واقفا دي ايه؟ شرب واقفا هديها مثال دلوقتي. كمان في نوع تاني من انواع المكروه اللي هو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل، زي ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقف، ثم شرب صلى الله عليه وسلم ايه؟ واقف مرة. ليه؟ لرفع الحرج عن الأمة، لرفع الحرج عن الأمة. طيب يبقى أنت لو شربتي وأنت واقفة ليس عليك وزر، مش هتقسمي ولا حاجة. طب قعدتي لك أجر، لك أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم عايز الأجر، عشان كده النبي يفعل المحرم مرة واحدة عشان ينتقل من التحريم لإيه؟ للكراهة. يبقى المكروه ده يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إن فعلتي ليس لك عليك وزر، لم تأسني، طب تركتي لم تفعلي يبقى ليك أجر، لك أجر. زي ما قلنا الشرب واقفا يا جماعه ده يعني مثال واضح قوي. الشرب واقف ده هتقفي مفيش وزر عليك، مش هتاخدي اسم. طب قعدتي لك أجر، لك أجر. ده بالنسبة للمكروه. طيب في مسألة بعد كده اللي هي هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة؟ ده هنرد عليها المرة الجاية، لأن كده حاسة إن إيه موضوع يعني يبقى إيه معاكم يعني كتير. يبقى نكتفي إن إحنا كده خلصنا المباح، قسم الإباحة، وخدناه كله، خدنا أساليب الإباحة، وخدنا الأدلة على إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل بالحرمانية، وتكلمنا عن الحيوان المشكل، وتكلمنا عن النبات اللي هو مجهول، وتكلمنا عن المعاملات المالية. وباب الآنية، باب الآنية ده في إيه في الباب؟ خلاص كده؟ في حد عنده أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.